بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والبروج في الأصل هي القصور العظيمة المحصنة، كقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والمراد بها هنا المنازل الخاصة بالكواكب السيارة ومداراتها الفلكية الهائلة، وهي 12 منزلا: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والعذراء والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. وسميت بالبروج لأنها بالنسبة لهذه الكواكب كالمنازل لساكنيها. واليوم الموعود. واليوم الموعود المقصود به يوم القيامة، لأن الله تعالى وعد الخلق به ليجازي فيه الذين أساءوا بما عملوا ويجازي الذين أحسنوا بالحسنى. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود، وقد ذكر المفسرون في معنى هذين اللفظين ما يقرب من 20 وجها، لعل أقربها للصواب أن المراد بالشاهد هنا الحاضر في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة، والمشاهد لأهواله وعجائبه، وأن المراد بالمشهود ما يشاهد في ذلك اليوم من أحوال يشيب لها الولدان. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، أي وحق السماء ذات البروج، وحق اليوم الموعود، وحق الشاهد والمشهود. لقد قتل ولعن أصحاب الأخدود، وطردوا من رحمة الله بسبب كفرهم وبغيهم. والأخدود هو الحفرة العظيمة المستطيلة في الأرض كالخندق، فكأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء، إن كفار مكة لملعونون كما لعن أصحاب الأخدود. وأصحاب الأخدود هم قوم من الكفار السابقين حفروا حفرا مستطيلة في الأرض ثم أضرموها بالنار، ثم ألقوا فيها المؤمنين الذين خالفوهم في كفرهم وأبوا إلا إخلاص العبادة لله تعالى وحده. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود، أي قتل وطرد من رحمة الله أصحاب الأخدود الذين أشعلوا فيه النيران ذات اللهب الشديد لكي يلقوا المؤمنين فيها. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود، أي لعنوا وطردوا من رحمة الله حين قعدوا على الأخدود ليشرفوا على من يعذبونهم من المؤمنين، أو ليأمروا أتباعهم بالجد في التعذيب حتى لا يتهاونوا في ذلك. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي أن هؤلاء الطغاة الظالمين لم يكتفوا بإشعال النار والقعود حولها وهم يعذبون المؤمنين، بل أضافوا إلى ذلك أنهم يشهدون تعذيبهم ويرونه بأم أعينهم على سبيل التشفي منهم. فقوله شهود بمعنى حضور، أو بمعنى يشهد بعضهم لبعض أمام ملكهم الظالم بأنهم ما قصروا في تعذيب المؤمنين. وهذا الفعل منهم يدل على نهاية القسوة والظلم وعلى خلو قلوبهم من أي رحمة أو شفقة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي أن هؤلاء الكافرين ما كرهوا المؤمنين وما أنزلوا بهم ما أنزلوا من عذاب إلا لشيء واحد، وهو أن المؤمنين أخلصوا عبادتهم لله تعالى العزيز، أي صاحب العزة التامة الحميد، أي مستحق الحمد المطلق، والذي له ملك جميع ما في السماوات والأرض، وهو سبحانه على كل شيء شهيد ورقيب، لا يخفى عليه أمر من أمور عباده أو حال من أحوالهم. فالمقصود من هاتين الآيتين الكريمتين التعجيب من حال هؤلاء المجرمين، حيث عذبوا المؤمنين لا لشيء إلا من أجل إيمانهم بخالقهم، وكأن الإيمان في نظرهم جريمة تستحق الإحراق بالنار. وهكذا النفوس عندما يستحوذ عليها الشيطان تتحول الحسنات في نظرها إلى سيئات. وقديما قال المنكوسون من قوم لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. وقد اختلفوا في أهل هذه القصة من هم، فعن علي بن أبي طالب أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل زواج المحارم، فامتنع عليه علماؤهم، فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم. وعلى أي حال، فالمقصود بهذه الآيات الكريمة تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان، وتصبيرهم عما أصابهم من أعدائهم، وإعلامهم بأن ما نزل بهم من أذى قد نزل ما هو أكبر منه بالمؤمنين السابقين، فعليهم أن يصبروا كما صبر أسلافهم، وقد اقتضت سنته تعالى أن يجعل العاقبة للمتقين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي إن الظالمين الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إلى الله تعالى من ذنوبهم ويرجعوا عن تعذيبهم للمؤمنين والمؤمنات، فلهم في الآخرة عذاب جهنم بسبب إصرارهم على كفرهم وعدوانهم، ولهم عذاب الحريق، أي ولهم نار أخرى زائدة على غيرها في الإحراق. وجمع سبحانه بين عذاب جهنم لهم وبين عذاب الحريق لبيان أن العذاب لهم مضاعف بسبب طغيانهم وشركهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي لهم عند ربهم جنات تجري من تحت أشجارها وبساتينها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، أي ذلك العطاء هو الذي لا فوز يشابهه أو يقاربه. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد، والبطش هو الأخذ بقوة وسرعة وعنف، أي إن بطش ربك أيها الرسول الكريم بالظالمين والطغاة لبالغ نهاية القوة والعنف، فمر أصحابك فليصبروا على الأذى، فإن العاقبة الحسنة ستكون لهم وحدهم. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد، أي إنه وحده هو الذي يخلق الخلق أولا في الدنيا، ثم يعيدهم إلى الحياة بعد موتهم للحساب والجزاء، وهو سبحانه وحده الذي يبدأ البطش بالكفار في الدنيا ثم يعيده عليهم في الآخرة بصورة أشد وأبقى. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود، أي وهو سبحانه الواسع المغفرة لمن تاب وآمن، وهو الكثير المحبة والود لمن أطاعه واتبع هداه. ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد، أي وهو عز وجل صاحب العرش العظيم، وهو المجيد أي العظيم في ذاته وصفاته. فعال لما يريد. فعال لما يريد، أي وهو تعالى الذي يفعل كل شيء يريده دون أن يعترض عليه أحد، بل فعله هو النافذ وأمره هو الساري والمطاع. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ والمراد بالجنود الجموع الكثيرة التي عتت عن أمر ربها فأخذها سبحانه أخذ عزيز مقتدر، والمراد بفرعون وثمود قومهما وملأهما الذين آثروا الغي على الرشد والضلالة على الهداية والباطل على الحق. أي لقد بلغك أيها الرسول الكريم قصة فرعون الذي طغى وبغى واتبعه قومه في طغيانه وبغيه، وكذلك قصة قوم صالح عليه السلام وهم الذين كذبوا نبيهم وآذوه وعقروا الناقة التي نهاهم عن أن يمسوها بسوء، وكيف أنه سبحانه قد دمر الجميع تدميرا شديدا جزاء كفرهم وبغيهم. وخص سبحانه جند فرعون وثمود بالذكر لأنهم كانوا أشد من غيرهم بغيا وظلما، ولأنهم كانت قصصهم معروفة لأهل مكة أكثر من غيرهم. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل الذين كفروا في تكذيب، بيان أن هؤلاء المشركين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعظوا بمن سبقهم، أي لقد كانت عاقبة جنود فرعون وثمود الهلاك والدمار بسبب إصرارهم على كفرهم، ولكن قومك أيها الرسول الكريم لم يعتبروا بهم، بل استمروا في تكذيبهم لك وفي إعراضهم عنك، والله من ورائهم محيط، أي واعلم أن الله تعالى محيط بهم إحاطة تامة ولن يفلتوا من عقابه بأي حيلة من الحيل، فهم تحت قبضته وسلطانه، وسينزل بهم بأسه في الوقت الذي يريده. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ليس الأمر كما قال هؤلاء المشركون في القرآن من أنه أساطير الأولين، بل الحق أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى البالغ النهاية في الشرف والرفعة والعظمة، وهو كائن في لوح محفوظ من التغيير والتبديل ومن وصول الشياطين إليه. ونحن نؤمن بأن هذا القرآن الكريم كائن في لوح محفوظ إلا أننا نفوض معرفة حقيقة هذا اللوح وكيفيته إلى علمه تعالى، لأنه من أمر الغيب الذي تفرد الله تعالى بعلمه، وما قيل في وصف اللوح لم يرد به حديث صحيح يعتمد عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.